يا صالح الأرض بنات هرش وعيالها عرض بأثر غناها حضر بها. يا صالح الأرض بنات الهرش وعيالها شمع ظل تلبل كأنها الحالة ما هو لك عذر تلبل يتقي فيها. شمع ظل تلبل كأنها الحالة العرض في خدته والطول في سباله والقب تهته لها ما هو يوطيها. العرض في خدته والطول في سباله متر وطل اسمه كأنه بيرقاله كأنه يرزع النجوم وما حولها. متر وطل اسمه كأنه بيرقاله وانسار كأنه الخفاف الشول تبراله. سلالة الوافي اللي يمتعنا له وما زعج نزول بقلب راعيها. سلالة الوافي اللي يمتعنا له مركب لجمع بني عميها للطالة سندي العد ما هو يخليها. مركب لجمع بني عميها للطالة العود في مدخن والهيل في دلالة عود على المرجلة نفسه مضريها. نسهج بها القام سناده وقباله كم ذات قام عرضنا عند تاليها. نسهج بها القام سناده وقباله حنا لم الله عمل حاسد وسلاله قبيلة الله غزت تبعد مغازيها. حنا لم الله عمل حاسد وسلاله من يام يامال وفالة كاملة القاله. قوم على العز حاضرها شمع ظل تلبل كأنها الحالة ما هو لك عذر تلبل يتقي فيها. شمع ظل تلبل كأنها الحالة العرض في خدته والطول في سباله والقب تهته لها ما هو يوطيها. العرض في خدته والطول في سباله متر وطل اسمه كأنه بيرقاله كأنه يرزع النجوم وما ما كأنه بيرقاله وانسار كأنه الخفاف الشول تبراله. زعزع زعزع كأنه عجز فيها وانسار كأنه الخفاف الشول تبراله. زيني هلا العقل ومن أطيب سلاله سلالة تريج ذبال الصيف طريها. زيني هلا العقل ومن أطيب سلاله سلالة الوافي اللي يمتعنا له وما زعج نزول بقلب راعيها. سلالة الوافي اللي يمتعنا له مركب لجمع بني عميها للطالة سندي العد ما هو يخليها. مركب لجمع بني عميها للطالة العود في مدخن والهيل في دلاله عود على المرجلة نفسه مضريها. العود في مدخن تسلالة من يوم اليوم الوفا على كاملة قلة قوما على العز حاضرها وماضيها من يوم اليوم الوفا على كاملة قلة والناس كلها على قلة.